السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 13 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى فصل في خصال الفطرة من كتاب الطهارة، فيما يتعلق بباب السواك وخصال الفطرة. قال الماتن رحمه الله: فصل. اكتب اللي ما عنده، اللي عنده المتن فقط، في خصال الفطرة، في خصال الفطرة، لأن المتن يقول فصل ولا يعنون الفصول، ولا يعنون الفصول. أما الذين شرحوا المتن هم الذين كانوا يضعون هذه العناوين. قال: يسن حلق العانة. يسن حلق العانة، يسن يعني يستحب حلق العانة، لأن ذلك من خصال الفطرة، ذلك من خصال الفطرة. وحلق العانة يقال له أيضا الاستحداد، يقال له أيضا الاستحداد، وهو استعمال الحديدة يعني الموسى في حلق العانة. والمراد بالعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج وفوقه، العانة هي الشعر الذي ينبت فوق الفرج وحوله، وألحق به أهل العلم ما ينبت حول الدبر، ما ينبت حول الدبر، لأنه أولى، لأنه أولى بالنظافة والإزالة، لأن المراد النظافة، وإزالة ما حول الدبر من شعر أولى، أولى بالإزالة مما فوق الفرج، فلا بأس أن يزال هذا وهذا، لأن المراد، لأن المراد النظافة. ويقول هنا حلق العانة، و لو حصل إزالة هذا الشعر بأي شيء بخلاف الحلق فإنه يجزي، فإنه يجزي، يعني لو أن الإنسان مثلا نتفها يجزي، لو استعمل كريمات اللي هي المزيلة للشعر يجزي، لو استعمل ما كان معروفا الذي حلت محله الآن كريمات المزيلة للشعر، ما يسمى بالنورة، وهو بودرة توضع على الشعر فتزيله، المهم لو استعمل أي شيء من وسائل الإزالة بالحلق أو بغيره فلا بأس، لا حرج، لأن المراد الإزالة، وإن كان الحلق أفضل من باب موافقة الخبر، من باب موافقة الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب الاستحباب كما قلنا. ولو احتاج الإنسان أن يزيلها بغير الحلق فلا بأس ولا حرج عليه. وكان الإمام مالك رحمه الله يحلق، أو كان يحلق إبطه، كان يحلق إبطه بالموسى، مع أن الخبر في الإبط النتف، وكان يقول: أنا أعلم أن النتف سنة لكن لا أطيقه، لكن لا أطيقه. فلا حرج أن ينتف أو أن يحلق أو أن يزيل بمزيل، كل هذا جائز لا إشكال فيه. وحلق العانة مستحب لأنه من الفطرة، لأنه من الفطرة، يعني مما جعله الله عز وجل جبلة مركوزة في نفوس أهل الطبائع السليمة السوية، لأن الإنسان السوي يتقذر هذا، يتقذر هذا أن يتركه حتى يطول، لأنه إذا ترك فحش، إذا ترك فحش وحصل منه ضرر، وحصل منه ضرر فاستحبت إزالته. وهو كذلك في حق المرأة، يعني هذا في حق الرجل وفي حق المرأة كذلك، وفي حق المرأة كذلك. والدليل على سنية حلق العانة حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء ليلا، عن طروق النساء ليلا. والمقصود بطروق النساء ليلا يعني إذا طال غياب الرجل عن البيت لا يأتي أهله بالليل بدون سابق إنذار، لا بد أن تعلم أهلك أنك قادم، لا سيما إذا طالت الغيبة، يعني مثلا إذا غبت عن البيت أسبوعا أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك لا يجوز أن تقدم على الأهل بدون سابق إنذار، هذا مخالف للسنة، بل قال بعض أهل العلم إنه محرم، بل قال بعض أهل العلم إنه محرم. والعلة في ذلك أن المرأة إذا غاب عنها زوجها يعني لا تهتم بنفسها، لا تهتم بنفسها، لأنها في الغالب تتنظف وتتهيأ لزوجها، فإذا غاب لا سيما إذا كانت يعني غيبته ستطول مثلا كأن يسافر للخارج أو نحو ذلك، فالغالب أن المرأة لا تعتني بذلك يعني كثيرا، ممكن تترك هذا من نفسها مسافة. فإذا جاء الرجل بدون سابق إنذار قد تقع عينه على ما لا يحب من أهله فيكون سببا لنفرة، فيكون سببا لنفرة، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه لا يجوز للأهل للرجل أن يطرق أهله بالليل يتلمس عثراتهم، يتلمس عثراتهم، يعني مثلا لو جاء إنسان مثلا وقال لرجل إن امرأتك مثلا لا تمشي مشيا غير منضبط، فيحاول أنه يتلمس لها العثرات فيدعي مثلا سفرا ثم يهجم من الليل على غرة بدون سابق إنذار، وهذا محرم لا يجوز، هذا محرم لا يجوز، لأن الله قال: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. والتجسس منهي عنه حتى مع الرجل وامرأته ومع الرجل وولده، التجسس ممنوع منهي عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إن يظهر لنا شيء نعمل به ولم نؤمر أن نفتش، يعني لم نؤمر أن ننقب وراء الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في رعيته أفسدهم أو كاد أن يفسدهم، إن الأمير إذا طلب الريبة في رعيته أفسدهم أو كاد أن يفسدهم. ممكن أنت بتلمسك هذا تكون المرأة عفيفة شريفة غافلة عن هذا فتلفت نظرها بسبب هذا، فتكون أنت يدك أوكت وفوك نفخ، عياذا بالله. وقد روى الإمام ابن خزيمة رحمه الله في مصنفه شيئا من ذلك، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما اقترب من المدينة نهى أن يدخل أحد على أهله حتى يرسل رسولا يخبر الناس أنهم قادمون، فخالف رجلان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهما وجد مع امرأته ما يكره، ما يكره، ما يكره، لا يتصور إن وجد معه رجلا يعني، إنما فسر هذا، فسرت هذه الكراهة في حديث آخر صحيح، وهذا الذي قاله أحد الرجلين المخالفين: لما اقترب من الدار من البيت رأى شخصا طويلا يجلس مع امرأته في وسط الدار، و والمصباح منير، والبيت فيه حركة على خلاف المعهود، فأسقط في يد الرجل، يعني أصيب بمصيبة. فلما دخل وطرق الباب فخرجت له امرأته، قال: من هذه أو من هذا الذي معك؟ فقالت: إنها فلانة ماشطتي، يعني عرفت أنه جاي، فجابت بتاع الكوافير ولا المرأة المسؤولة عن تنظيف النساء وكذا: هذه فلانة ماشطتي. فرجع الرجل إلى النبي مباشرة واستغفر ربه، واستغفر ربه، وبين أن مخالفة النبي شؤم، فنهى عن طروق النساء ليلا حتى تمطشط الشعسة وتستحد المغيبة، يعني تحلق عانتها وتتهيأ. والحلق هذا للرجل والمرأة، لأن الناس بعض الناس يفهم أن الرجل يحلق والمرأة تزيل هذا بالنتف أو بغير الحلق، لا، لو أزلته بالحلق أيضا جائز، هذا لا إشكال فيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. الفطرة خمس، يعني مما جعله الله جبلة في نفوس أهل الطبائع السوية، خمس: الختان والاستحداد. الختان والاستحداد، ويأتي البقية الآن. فالاستحداد من خصال الفطرة، يعني مما جعله الله جبلة في النفوس لا يحتاج إلى شرع، يعني حتى وإن لم يرد دليل في الشرع بالأمر بحلق العانة، الإنسان بطبعه يتقدر هذا ويحب أن يزيله، فكيف إذا جاءت الشريعة بالأمر بهذا؟ لا شك أنه أدعى، لا شك أنه أدعى. والعانة، العانة يكره أن تترك أكثر من 40 يوما، يكره أن تترك لأكثر من 40 يوما، إلا إذا كان نمو الشعر عند شخص بعينه بطيئا جدا، بطيئا جدا، يعني إذا كان الشعر ينمو عنه عنده ببطء شديد مثلا في خلال 40 يوما ما يكون ظهر مثلا، هذا يجوز له أن يؤخر. لكن لو كان يظهر فلا يجوز أن تؤخر أكثر من 40 يوما، لما رواه الإمام مسلم في الصحيح وأصحاب السنن والإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يعني هذه الأشياء أنت رتب حياتك على هذه الصورة: قص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، لا يجوز أن تترك أكثر من 40 ليلة، لأنها إذا تركت أكثر من ذلك فحشت، يعني فحش هذا الشعر بتركه وحصل به ضرر، وحصل به ضرر. قال: ونتف الإبط، يعني يسن نتف الإبط، يسن حلق العانة ونتف الإبط. والسؤال: لماذا قال الإمام حلق العانة ونتف الإبط؟ الجواب طبعا قال هذا موافقة للنص، قال هذا موافقة للنص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، حلق العانة أو الاستحداد ونتف الإبط. طيب، يبقى السؤال ما زال قائما: لماذا قال النبي في العانة تحلق وفي الإبط ينتف؟ ها، ليش؟ ليش قال في العانة تحلق وفي الإبط أنه ينتف؟ أي ما شو هم، احنا ما قلنا، لا هو مش جائل، مش الأمران جائزان، وحلق العانة نتف العانة خلاف السنة، يعني خلاف المستحب يعني، لكن قلنا إذا كان الإنسان لا يتحمله جائز، هذا ما فيه مشكلة، تمام. لكن لو هنتقيد بالنص وما في مشقة تترتب عند الإنسان، السنة في العانة الحلق، والسنة في النتف في الإبط النتف. الجواب لأن تكرار النتف يرهل الجلد، تكرار النتف يرهل الجلد، خد بالك معي. وإذا نتف الإبط لا إشكال، لأن إبط الإنسان لا يرى إلا مشدودا، مش كده؟ حد بيشوف إبطك ده إلا مشدودا؟ ما الإبط ما يظهر إلا إذا رفعت ذراعك كده، فلا يرى الإبط عادة إلا مشدودا، أي مرفوع بسبب رفع الذراع، فحتى لو نتف لا يترتب على نتفه ترهل، لا يترتب على نتفه ترهل، بخلاف العانة لو تكرر نتفها فإنه قد يؤدي ذلك إلى ترهل الفرج فيشوه منظره. هذا هو السبب بين يعني الحلق في العانة والنتف في الإبط. أقول النتف يرهل الجلد، يرهل الجلد، فلا إشكال في الإبط لأن الإبط لا يرى إلا مشدودا، لا يرى إلا مشدودا، وأما العانة فتترهل فيشوه شكل الفرج، فيشوه شكل الفرج. قال ونتف الإبط، قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، قال السنة في الإبط يعني نتفه كما صرح به في الحديث، ولو حلق جاز، ولو حلق جاز، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن، وهو من الفطرة، وهو من الفطرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار. الحديث قال وتقليم الأظفار، يعني هذا أيضا من خصال الفطرة، تقليم الأظفار أيضا من خصال الفطرة. والمقصود بتقليم الأظفار هو إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع، وإزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر، لأن الوسخ يتجمع فيه، الوسخ يتجمع فيه فيستقذر، فيستقذر لا سيما عند الأكل والشرب وكذا، وقد ينتهي الأمر إلى حد يمنع وصول الماء إلى هذه الأماكن في الوضوء، عند الجماعة اللي هم بربي مثلا أظافره حتى تطول بصورة ملفتة ولا يعتني بنظافتها، فقد يتجمع تحتها من الوسخ الكثير ما يكون سبب لمنع ماء الوضوء أن يصل لهذه الأماكن فيؤثر في الوضوء سلبا، فيؤثر في الوضوء سلبا. فلذلك يستحب الإنسان أن يقلم أظفاره حتى لا تطول، ويستحب في تقليم الأظفار الاستقصاء، يعني أن تزيله تماما إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع. في بعض الناس كده عنده إيه، عنده علة كده يفضل يجرجر في ضوافره لحد ما يجيب دم، أو بالقصافة لحد ما يطلع دم، لا يقتنع إلا بهذا، لا، وهذا يعني طبيا خطر جدا، طبيا خطر جدا على الإنسان، وهو من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بأورام. فإنسان يعني يأخذه بما لا يتضرر به، بما لا يتضرر به، لأنه إذا ترك صار يعني يستفحش بشكله، وربما حك الإنسان في جسمه في مواضع من جسمه فيحصل فيها وسخ مثلا، فيجتمع هذا الوسخ عند الأظافر ويكون مثلا رائحته كريهة أو نحو ذلك، فتكون هذه الروائح الكريهة في رأس الإصبع، وهذا لا شك أنه يتقذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفر. قال والنظر في المرآة، والنظر في المرآة، يعني من السنة أن ينظر الإنسان في المرآة، أن ينظر الإنسان في المرآة. طبعا الإنسان يستحب له أن ينظر في المرآة لأن ده من الزينة، من تمام الزينة، فإنه يعني يندب للإنسان أن هو يهذب هيئته وشكله، لأنه مما يعاب على الإنسان أن يخرج غير مرتب الهيئة. والنبي لما رأى الرجل أشعث الشعر عاب عليه ذلك، قال أما وجد هذا يعني ما يغير به هيئته هذه. فالنظر في المرآة يعين الإنسان، لكن المكروه من النظر في المرآة السرف الزائد عن الحد، يعني السلف كانوا ينظرون في المرآة وكانوا ينظرون غبا، يعني مثلا كل يوم مثلا مرة وهكذا، إذا كان خارج مثلا لضرورة لو كان مثلا لا يخرج من البيت مثلا إلا كل يومين ثلاثة ينظر كل يومين ثلاثة مرة، تمام. إنما مثلا واحد مثلا يجلس يفضل مثلا قاعد قدام المرآة كل مشوار مثلا نص ساعة، واخد بالك؟ يعني هذا من هذا عمل النساء هذا يعني، أو ما ينشأ في الحلية اللي هو المهتم بالزينة وكذا وكذا، هذا هذا شغل النساء، هذا شغل النساء يعني. والرجل ما ينبغي أن يشغل بهذا. فالنظر في المرآة من تمام الزينة، إنسان يرتب هيئته ويعدل من هيئته ومظهره، هذا مندوب إليه، هذا مندوب إليه. لكن هنا مسألة، في مسألة النظر في المرآة، أن بعض أهل العلم يذكرون حديثا عند النظر في المرآة، ويقولون بأنه يسن للإنسان إذا نظر في المرآة أن يقول هذا الحديث، وهو الدعاء المشهور: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الحديث رواه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا هو عند ابن مرضويه، وفيه زيادة أخرى أي عند ابن مرضويه: وحرم وجهي على النار، وحرم وجهي على النار، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، لكن الضعيف في المسألة تقييد هذا الدعاء بالنظر في المرآة، هذا هو البدعة. هذا حديث عام، هذا حديث عام، تقوله أنت نايم، تقوله أنت صاحي، تقوله أنت ماشي، وأنت في أرضك في أي وقت، كل هذا الدعاء. أما تقييد هذا بالنظر في المرآة هذا هو البدعة، ولم يرد بذلك نص، ولم يرد بذلك نص. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا الحديث بهذه اللفظ حديث ضعيف، فيه أبان ابن سفيان وهو متروك الحديث، فيه أبان ابن سفيان وهو متروك الحديث، اللي هو الربط بين الدعاء والنظر في المرآة، هذا حديث لا يصح. وعنها قالت أي عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا رواه أحمد بإسناد صحيح. أنت الآن سمعت الآن ثلاثة أحاديث: اللهم كما حسنت خلقي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، هذا حديث صحيح. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وهذا حديث صحيح. كان رسول الله إذا نظر في المرآة يقول، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. يبقى الدعاء ثابت، والضعيف في المسألة ربطه بالمرآة، ربطه بالمرآة. فطبعا هذا يرد به على صاحب المنار الشارح لهذا المتن، وأنه ادعى سنيته، فنقول هذا لا يثبت، وفعله بدعة، وفعله بدعة. قال: والتطيب بالطيب، والتطيب بالطيب، الطيب سنة، الطيب سنة. واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب ومحبته له ورد ذلك في أحاديث كثيرة جدا تكاد تبلغ حد التواتر، تكاد أما نوصل، أما نوصل حلق الشارع مو لسه جاي في السكة، تمام. هذه الحب النبي للطيب والأمر به والندب إليه ذكر في أحاديث كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر، منها تطيب النبي عند الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. لما كان يغتسل ويريد أن يلبس ملابس الإحرام كانت تطيبه قبل أن يلبس ملابس الإحرام، فإذا تحلل التحلل الأول في الحج كانت تطيبه قبل أن يذهب لمكة ليطوف طواف الإفاضة. وكانت تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله، يعني من كثرة ما يضع من المسك على شعره كان ترى لمعان المسك في شعره. وورد حديث يعني يدل على كثرة حب النبي صلى الله عليه وسلم لوضع الطيب وكذا، أنه كان يكسر من وضع الطيب حتى كان ينزل على ثوبه، فإذا نظرت إلى ثوبه قلت هذا ثوب زيات، يعني واحد يبيع زيت يعني كانوا شغال مثلا في محل غير زيت يعني. لكن هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لا يصح، تمام، أحببنا أن ننبه عليه فقط. فقالت كنت أطيب النبي لإهلاله ولحله قبل أن يطوف. وكان النبي لا يرد الطيب أصلا، كان لا يرد الطيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد، منها الطيب واللبن والوسائد. لو أهداك إنسان طيبا لا يرد، لا يجوز أن ترده إلا إذا كنت معذورا، يعني إنسان عنده حساسية مثلا وبتأذى من هذا، إذا كان لك عذر شرعي، إذا كان لك عذر شرعي. وأحاديث كثيرة فيها يعني مشروعية وسنية الطيب، فالطيب مستحب بلا شك، فالطيب مستحب بلا شك. لكن رغم كثرة الأحاديث التي فيها الندب إلى استحباب الطيب، إلا أن العلامة ابن ضويان صاحب المنار عفى الله عنا وعنه ساق لسنية التطيب حديثا ضعيفا لا يصح ولا يصلح أن يستدل به، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وهذا رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي في السنن، وهو حديث ضعيف لا يصح. كان عندك كثير في أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين، فليش تستدل بهذا الحديث الضعيف؟ فالتطيب سنة وهذا أمر معلوم. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث، يعني من السنة أن تكتحل في كل عين كل ليلة ثلاث مرات، ثلاث مرات. طبعا استحباب الاكتحال ثابت، استحباب اكتحال الكلام ده للرجل إخواننا، تمام، الكلام ده للرجل والمرأة، تمام. استحباب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة ثابت في السنة، وهذا لا يختص بالرجل، هذا لا يختص، هذا لا يختص بالمرأة وحدها، وهذا ثابت كما قلنا في أحاديث كثيرة صحيحة، منها حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإسمد، عليكم بالإسمد، والإسمد نوع من الكحل أسود مشوب بحمرة، يعني سواد كده يميل ميلان خفيف إلى الإحمرار. قال عليكم بالإسمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقزى، مصفات للبصر. عليكم بالإسمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقزى، مصفات للبصر، مصفات للبصر، يعني يصفي البصر مما فيه. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الحافظ المنذري والحافظ ابن حجر، وكذلك حسنه العلامة الألباني رحم الله الجميع. الدليل الثاني على استحباب الاكتحال حديث عقبة ابن عامر، حديث جابر، حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإسمد عند النوم، عليكم بالإسمد عند النوم. يبقى الحديث ده بيّن لك إيه؟ بيّن لك وقت الاكتحال إنه عند النوم، تمام، عليكم بالإسمد عند النوم. لماذا؟ قال فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو البصر وينبت الشعر، يخلي شعر الرموش ده طويل. وطبعا كلما طال شعر الرموش دل على يعني شيء من الجمال، وكان فيه زيادة حماية للعينة، كان فيه زيادة حماية وحفظ للعينة. وهذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن، حديث حسن بشواهده التي بينها العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الصحيح. الدليل الثالث على استحباب الكحل حديث عقبة ابن عامر الجهني، حديث عقبة ابن عامر الجهني قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل اكتحل وترا، كان إذا اكتحل اكتحل وترا. والإمام هنا يقول إيه، المصنف يقول إيه: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. والحديث يقول: كان رسول الله إذا اكتحل اكتحل وترا. انتبه لأننا نشير له الآن، تمام. يبقى عندنا الآن ثبت سنية الاكتحال عن ثلاثة من الصحابة، تمام، ثبتت سنية الاكتحال عن ثلاثة من الصحابة ويرفعون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. عن علي بن أبي طالب سنية الاكتحال بالإسمد، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن يكون الاكتحال عند النوم. يبقى حديث علي بيّن أن الكحل يكون بإيه؟ بالإسم. وحديث جابر أن الاكتحال يكون إيه؟ عند النوم. وحديث عقبة بن عامر أن الاكتحال يكون إيه؟ وترا. بقي السؤال: كيف يكون وترا؟ إزاي لما تيجي تكتحل تكتحل وترا إزاي؟ ها؟ ايه ماشي بقى، واحدة ثلاثة خمس سبعة، هتعملهم ازاي السبعة دول؟ واحد اثنين واحد اثنين كده، كل عين ثلاث مرات، يعني هاخد بالميل او باصبعه مثلا ثلاث مرات. الماتن هنا يقول: والاكتحال كل ليلة كل ليلة في كل عين ثلاثا. طبعا هذا الذي ذكره الإمام الماتن حفظه رحمه الله هذا مخالف للسنة، هذا نخالف فيه الماتن مرعي بن يوسف رحمه الله، لأن هذه الصورة مخالفة للسنة التي ذكرها صاحب المتن. وطريقة الإيتار في الاكتحال ثبتت في السنة من حديث ابن عباس، طريقة الإيتار في الاكتحال ثبت في السنة معذرة من حديث أنس، من حديث أنس، لأن حديث ابن عباس الذي احتج به صاحب المنار لا يصح. قال أنس رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنتين بالإسمد. عشان يبقى وتر، عرفت الوتر ازاي؟ تحط في اليمين ثلاث مرات وفي الشمال مرتين، لأن انت لما تعمل ثلاثة هنا وثلاثة هنا هيبقوا كم؟ هيبقوا ست، تمام. يبقى في اليمين تحط ثلاث مرات وفي الشمال تحط مرتين اثنين بس. هذه السنة في الكحل. كان رسول الله، أو قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنتين بالإسمد. إذن ثبت في السنة عندنا أن الكحل يكون بالإسمد، ويكون عند النوم، ويكون في العين اليمين ثلاثة، ويكون في الشمال مرتين. وهذا الحديث هو حديث أنس صحيح، رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن في الصحيحة رحمه الله. فثبتت سنية الاكتحال الآن من السنة، ولا داعي لإنكارها من بعض الطلبة الذين يعني لم يوفوا البحث في المسألة حقه، لأن في بعض الطلبة يعني يقول بأن الكحل من البدع وليس من السنة، وليس من السنة. لا، ثبت عندك الآن أربع أربعة أحاديث: حديث علي، حديث جابر، حديث عقبة، حديث أنس. هذه أربع نصوص كلها صحيحة في سنية الاكتحال. مع كل هذه الأحاديث الأربعة الصحيحة، إلا أن صاحب المنار استدل على سنية الاكتحال بحديث ابن عباس وهو ضعيف جدا لا يصح، ضعيف جدا لا يصح. وهو قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف جدا لا تقوم به حجة، كما بين ذلك العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. إذن عرفنا كيف الاكتحال، تمام. قال: والاكتحال في كل عين ثلاثة، الصحيح إن هو في على ما بين. قال: وحف الشارب. قال: وحف الشارب يعني من سنن الفطرة، من سنن الفطرة حف الشارب، سان يحلق أو يقص شاربه، يقص شاربه، هذا من الفطرة ومن السنن. فأقول الماتن رحمه الله: وحف الشارب يعني من السنة حف الشارب. والحف والقص بمعنى، الحف والقص بمعنى، أي بمعنى واحد يعني، وهما ثابتان أي في السنة، ويجوز هذا ويجوز هذا. القص يعني أن تقص الشارب كله، يعني تجعل القص من الشارب كله، تمام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، قص الشارب يعني منها، يعني أي من الفطرة قص الشارب. ولحديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. نعم، إيش تقول؟ إيش سؤالك؟ أقوله، تمام. إذن عندنا الآن حديثان في المسألة، عندنا الآن حديثان في المسألة. حديث أبي هريرة إنه يقص لا إشكال، لو قصه الإنسان لا إشكال. حديث ابن عمر إنه لو حفه، والحف له معنيان في لغة العرب. المعنى الأول إنه يأخذ ما نزل على الشفة، يأخذ ما نزل على الشفة، تمام. المعنى الثاني إنه لو استقصاه يعني إزالة لا بأس، لا بأس، يعني لو حلقه يعني بالموسى لا بأس. وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا للإمام مالك، خلافا للإمام مالك. قال ابن حجر في فتح الباري: ولا يختلف أهل العلم بلسان العرب أن الحف يشمل أخذ ما نزل على الشفة ويشمل الاستئصال جملة. هذا يدخل في الحف وهذا يدخل في الحف، إن بعض يعني أهل العلم يقول إن مسألة استئصال الشارب هذه يعني عرفت من طرائق أهل التصوف وكذا. نقول لو أنه ثبت في اللغة واللفظ اللغة وينهض به لا إشكال، ما تعيب ولا تبدع المخالف. أما ما يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مسله وأنه يعني يضرب بالنعال أو يضرب بالجريد، هذا كلام خولف فيه الإمام وقول الجمهور على خلافه، وقول الجمهور على خلاف قول الإمام رحمه الله. قال: وإعفاء اللح، وإعفاء اللح. طبعا إعفاء اللح فرض، إعفاء اللحى فرض، لأن كثير من الناس يظن أن اللحية سنة، يظن أن اللحية سنة. اللحية فرض لأن الله عز وجل جعلها يعني من سنن الخلق، يعني الله عز وجل خلق الرجل بلحية، خلق الرجل بلحية، وكان الأنبياء لهم لحى لأنهم رجال، وكان لهم هدي أنزله الله عز وجل من السماء عليهم، وأوجب على نبينا أن يلزم هدى المرسلين قبله، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن هدي المرسلين اللحية، كان الأنبياء والمرسلون أصحاب لحى. قال هارون، قال الله حكاية عن هارون وموسى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ومات النبي ولحيته إلى سرته وتملأ ما بين كتفيه. فهذا أولا يدل على ثبوت اللحية في السنن، ولا أقصد بالسنة اللي هي المستحب يعني، إنما أقصد في طريقة المرسلين يعني، في دين المرسلين يعني. وإعفاء اللحية فرض كما قلنا، لأن الله عز وجل أوجب على نبيه أن يقتدي بهدي الأنبياء قبل، قال فبهداهم اقتده، ومن هدي الأنبياء اللحية، ومن هدي الأنبياء اللحية. وقد جاء الأمر النبوي، الأمر النبوي في أكثر من خمس أحاديث، في أكثر من خمس أحاديث بوجوب إعفائها وتركها. قال أعف، أوف، اترك، كل هذه الأوامر وردت في أحاديث النبي، وهي خمس: أعف اللحى، أوف اللحى، أرخ اللحى، أرج اللحى، وفر اللحى. هذه كلها خمسة أوامر ثبتت عن النبي في نصوص في خمسة أحاديث، ومعناها أي معنى هذه الأوامر كلها ترك اللحية على حالها، ترك اللحية على حالها. ولذلك قال الإمام القرطبي وتبعه في ذلك العلامة ابن باز رحمه الله، قال اللحية يحرم التعرض لها، اللحية يحرم التعرض لها بالأخذ من طولها أو من عرضها أو بقصها أو بنتفها أو التلاعب بها، كل هذا محرم، كل هذا محرم. ومما يعني يندى له الجبين أن الإنسان يرى هذا التلاعب الذي صار بهذه السنة، التي أقصد بالسنة اللي هي طريقة المرسلين يعني، صار يتلاعبون بها يعني، ما عاد أن يحلقها فقط، بل صار يخنفس، يسيب شوية كده حوالين حتى كده ترى من منظره غريبا يعني، يستدعي للسخرية، خد بالك، ويسمون هذا مسميات الله المستعان. وترى الرجل الآن مثلا يروح عند الحلاق مثلا راجل، ما هوش واحدة ست يعني، راجل، وبعد ما يقعد له الحلاق مثلا خمس ساعات يقصقص له في شعره، وحط له كريمات من هنا وكريمات من هنا، وزفلط فيه ودخله حتى ودخله بخار، يدي له فرش جير على وشه ويقعده قدام المحل ينشره. طب انت بتعمل كده يا حاج؟ ده ايه يعني انت؟ دي سكينة معجون دي ولا ايه؟ يقول لك ده ماسك. يعني ايه ماسك يعني؟ اه؟ عشان الشعر ما يطلعش. ليه يا رجل؟ ليه يعني؟ يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم اللي بيقول ماليش دعوه عشان ما حدش يزعل، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال ان الرجل والمرأة لما ناهز البلوغ، لما ناهز البلوغ اشترك في صفات خلقية يعني في نبات شعر العانة عند الرجل والمرأة، وانفرد الرجل عن المرأة باللحية، انفرد الرجل عن المرأة باللحية، يبقى المنفرد باللحية الرجل، تمام، لما تضفيه اللحية عليه من سيم الرجولة والوقار، لما تضفيه اللحية عليه من سيم الرجولة والوقار، وحرمتها المرأة. هذا نص كلام ابن القيم، قال وحرمتها المرأة، أي حرمت اللحية لتبقى نضارة وجهها ليحصل بها الاستمتاع، ليحصل بها الاستمتاع، لأن المرأة كالخوالي للرجل، الخوالي هو الأسير يعني، تمام، الذي خول الرجل في رعايتها يعني، كالخوالي العاني عند الرجل، فحتى يحصل استمتاع الرجل بالمرأة حرمت المرأة اللحية ليحصل كمال الاستمتاع، تمام. أما الرجل فقد انفرض عنها لما تضفيه عليه من سيمة الرجولة، من سيمة الرجولة. فلذلك العلماء لهم كلام شديد في مسألة حلق اللحية، وحلق اللحية محرم، حلق اللحى أخواننا حرام، التعرض لللحية بأي صورة من صور التعرض محرم كبيرة من كبائر الذنوب، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من جنى على رجل في لحيته فلم تنبت وجبت عليه دية رجل. تمام؟ لو واحد جاب شوية ماء نار وكبهم على وش واحد فلم تنبت له لحية وجبت في حق هذا الجاني دية رجل كما لو قتله، كما لو قتله. فاللحية فرض، والصواب قول الجمهور بوجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بالأحاديث المرفوعة الصحيحة، وقلنا يحرم التعرض له. قال: وإعفاء اللحية وحرم حلقها. حرم حلقها لما ذكرنا من الأحاديث. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. القبضة اللي قبض اليد يعني. القبضة دي بتكون من بعد الزقن، من بعد عظم الزقن ده، لما تمسك لحيتك كده، ها، مش تمسك لحيتك من هنا كده، لا من هنا كده، تبقى ايدك ده الاصبع ده كده تحت، تحت عظمة الزقن دي، يبقى قبضة. لما تبقى اللحية قبضة تبقى كبيرة جدا، تبقى كبيرة صح ولا تبقى قصيرة؟ انا اعتقد ان اطول لحية الان موجودة قدامي الان لو انه مسك بهذه الصورة لا تكون قبضة الا يعني بالكاد. تمام؟ ده اذا قلنا بالقبضة يعني، هذا اذا قلنا بالقبضة. تمام؟ قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. وهذا ينسب لابن عمر، هذا ينسب لابن عمر أنه كان ابن عمر يعني كان إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر أخذ يعني مسك لحية نفسه وأخذ ما زاد على القبضة. وقد تعلق بهذا الأثر عن ابن عمر قوم فأجازوا الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة، ولا متعلق لهم في ذلك ولا دلالة في هذا أصلا على جواز التعرض لللحية لأسباب. أولا، أن ابن عمر كان يفعل ذلك في الحج والعمر، هو اللي بياخد لحيته وبجزجص هذا بيعمل كده في الحج والعمرة، ده هو كل يوم بيجي قدام المرايه بجزجص. ابن عمر كان بيعمل كده لما بيحج وبيعتمر بس، يعني كان كل سنة بيعمل الحكاية دي مرة. تمام؟ لكن صاحبنا لحيته مثلا واحد ملي، ملي إلا ربع، واخد بالك معي؟ كل يوم بيقول جزجزها، وبعدين ممكن يعمل مصيبة تانية، المكان اللي هو الحديث بتاع الحلاقة ده، إذا درجها مثلا يعني مثلا إيه، ياخد واحدة زير والتانية أكبر سنة كده منها يعني، واخد بالك معي؟ طيب، ويقولك ابن عمر، أنت لا حصلت ابن عمر ولا ابن أمل أصلا، واخد بالك معي؟ ابن عمر كان يفعل هذا في الحج والعمرة، وهؤلاء يفعلون هذا كل يوم ويحتجون بفعل ابن عمر. طب حط انت كده تصرفك ده على ميزان فعل ابن عمر، وافقت ابن عمر؟ لا، انت خالفت ابن عمر. الامر الثاني، ان ابن عمر فعل هذا لفهم خاص به، خالف فيه السنة، لان ابن عمر تأول قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فابن عمر قال محلقين يعني شعر الرأس. طب لو أنا حلقت شعر رأسي بالموس هقصر إيه بقى؟ يبقى قصر شعر اللحية. فقال ابن عمر محلقين أي لشعر الرأس ومقصرين لللحية. هذا فهم ابن فهم عبد الله بن عمر، لكن طبعا الفهم ده غلط، الفهم ده خطأ من ابن عمر. إنما معنى محلقين ومقصرين يعني منكم من يحلق ومنكم من يخص، هذا هذا هذا معنى الآية عند كل الأمة خلافا لابن عمر. لكن ابن عمر تأول الآية في الشخص الواحد، تأول الآية في الشخص الواحد، قال محلقين رؤوسكم أي للشخص ومقصرين لنفس الشخص، فحمل الحلقة على شعر الرأس وحمل التقصير على شعر اللحية. وهذا فهم عبد الله بن عمر، رواه عنه يعني الكرماني في أو ذكره عنه الكرماني في شرح البخاري، وقلنا خالف فيه السنة. السبب الثالث، السبب الثالث، أن الصحابي إذا خالف حديثا مرفوعا ترك قول الصحابة. لو جه صحابي زي ما أنتوا سمعتوا في رفع الملام بقالنا بتاع كام درس بنحكي في القصاد، لو جاء صحابي فقال أو فعل فعلا يخالف حديثا مرفوعا بيرد قول الصحابي ويؤخذ بالسنة. تمام؟ يؤخذ بالحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا قول بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ والنبي قال: أوفوا، أرخوا، أرجوا، وفروا، أعفوا، كل هذا. ومات النبي ولحيته إلى سرته، ومات النبي صلوات الله عليه ولحيته إلى سرته. فالعصمة في فعل النبي عليه السلام وليست في فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعلى افتراض أن احنا سنمشي كلام عبد الله بن عمر، ينبغي التزم بقول عبد الله بن عمر، التزم بقول عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد أن يحج أو يعتمر قبض من أسفل ذقنه، والذقن أخوانا اللي هي عظم الفك، الذقن اللي هو عظم الفك هذا، من تحت عظم الفك ده قبضة. لحيتك دي عمرها ما تسقبض ولا بعد 20 سنة، واخد بالك؟ اترك اللحية على حالها، اترك اللحية على حالها، لا تتعرض لهذا. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد عن قبضة. نقول رحمك الله: بل فيه بأس، بل فيه بأس. كيف يعر عن البأس ولم يفعله رسول الله؟ كيف يعر عن البأس وقد خالف فيه ابن عمر الأمة؟ وطبعا لا يلتفت أحد إلى قول الشيخ الألباني في هذه المسألة، لأن الشيخ الألباني له في المسألة قول أيضا، وله كلام فيها عجيب، حتى إنه يقول بأن الأخذ، أخذ ما زاد على القبضة من اللحية واجب. هذا كلام الشيخ الألباني، يقول بأن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية فرض، يعني يأسب الإنسان بتركه، تمام؟ لكن من يسلم من خطأ، من يسلم من خطأ، رحمة الله تعالى عليه. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. طبعا الختان أيضا من سنن المرسلين، الختان من سنن المرسلين. والختان هو قطع الجلدة أو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، أي رأس الذكر عند الولد، بحيث تنكشف الحشفة اللي رأس الذكر كلها، وقطع أدنى جزء، وقطع أدنى جزء من الجلدة التي في فرج البنت من أعلاه، من أعلاه، وتشبه عرف الديك، تمام؟ ويسمى عند الولد بالختان وعند البنت بالخفض. نحن بنخفض قطعة لحم تنبت، فإذا تركت يعني كان عند البنت شدة شهوة فنخفضها، نخفض القطعة دي، نأخذ منها شيئا لنخفض شهوة المرأة، لأن المرأة معروف عند العرب أن المرأة إذا لم تختتن كسر فيها الميل إلى الرجال، ولا ترد يد لامس، ولا ترد يد لامس. وهو ده اللي كان بيحرص عليه المجرمون قديما في مسألة إشاعة الفحشة في مجتمع المسلمين، ابتداء من مؤتمر السكان والقصة اللي كانت حاصلت بقى، والحملة الإعلامية الشرسة التي قام بها أعداء الفضيلة وأنصار الرذيلة، من تصوير بقى الختان إنه وحشية وإنه رجعية وإنه مهلبية، واخد بالك معي، إلى آخر هذا الكلام الفاسد هذا. ويجيبوا لك بنت بقى عملت إيه طعايات كده ومتأزمة نفسيا وبتاع، إيه اللي حصل، إيه الموضوع، أخواننا يقول لك أصلها هتختن يعني. نعم صح، إحنا لا ننكر إن الختان اللي كان بيحصل للذكور والإناث قديما كان فيه شيء من التجاوزات، نعم إحنا ما ننكر هذا الكلام، لأن كان مين اللي كان بيختن؟ كان بتختن خالتك شلبية، واخدك معايا، بتاعت زمان لا عندها أدوات معقمة ولا عندها أي حاجة ولا تعرف أي حاجة عن أي حاجة أساسا، دي كانت بتختن البنت فتستأص الماء عند البنت تماما، ده مما يؤدي إلى برود النساء، يعني يجعل المرأة لا تشعر بزوجها لا من قرب ولا من بعد. وهذه مآسي مشهورة في المجتمع المصري، مشهورة في المجتمع المصري، تمام؟ فالمرأة ما كان عندها. وبعدين كانوا اللي كان بيحصل إيه، الخلتك شلبية بتلف مثلا نزل البلد، واخد بالك معايا، كل حد بياخد خبر بإيه، يجيبوا العيال، البنت تفاجأ إن هي بيرك عليها مثلا تطربح حريم فتوات كده من الجماعة اللي هم الفتكات، والجماعة دول مش عارفة تاخد نفسها، واخد بالك معايا، وأمر كده فيه. نعم هذا كلام ما ننكر إنه مخالف، ما ننكر إن هذا مخالف، لكن لا بأس إن البنت تعرض على طبيبة، تعرض على طبيبة، وهذا سنبينه الآن. فالختان هو قطع الجلد التي تغطي رأس الذكر عند الولد ويسمى بالختان عنده، وقطع أعلى الجلدة التي عند البنت ويسمى عند البنت بالخفض، لأنه بيخفض يخفض الجزء الموجود عندها ويخفض الشهوة ويخفض الشهوة. والختان اختلف العلماء في حكمه، اختلف العلماء في حكمه، فذهب الأئمة الثلاثة إلى وجوبه في حق الرجل، وإلى إباحته في حق المرأة، يعني ما قالوا إنه يرتقي للاستحباب، يعني قالوا إنه مكرمة، مكرمة يعني شيء أقل شوية من الاستحباب يعني، تمام؟ ده بالنسبة للمرأة. وهذا قول الإمام أحمد في رواية، والرواية الثانية التي عندك الآن التي أشار إليها المصنف إنه واجب. يبقى قول الجمهور إن الختان واجب للرجل وللمرأة مكرمة، يعني اختتنت أو لم تختتن لا إشكال. لماذا فرق الجمهور بين الرجل والمرأة في الختان؟ قالوا لأن الرجل إذا لم يختتن فإن الجلدة التي تدل على الحشفة تحبس قطرات البول، فإذا تحرك نزلت هذه القطرات فتنجس وتنجست ثيابه وبدنه، وربما حصل باحتباس الماء في هذه القلفة هذه فطريات وأضرار فيتضرر بها الإنسان، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، فما كان سببا للضرر وجبت إزالته، وما كان سببا لتنجيس الثياب والبدن وجبت إزالته، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم فعل الواجب إلا بفعله ففعله واجب، تمام؟ فإحنا الآن لا يمكن حصول الطهارة إلا بقطع هذا من الرجل. طب المرأة؟ قال لك المرأة أهون، المرأة ما عندها مثلا جلدة تمنع نزول الماء، إنما المرأة أهون من الرجل. طيب نقول لهم طيب المرأة إذا لم تختتن كثر فيها الميل إلى الرجال، وهذا موجود أمر ملاحظ مشاهد، فتش في المجتمعات اللي هي لا تختتن ترى هذا يعني شائعا جدا فيها، مسألة الفجور والزنا وهذا كلام معروف معلوم لكل الناس. فإذا كنا نخشى من تلويس ثياب المصلي فتلويس أعراض الأمة يعني أخطر، ذلك فالجمهور قالوا بأنه مكرمة للمرأة وواجب في حق الرجل. والصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه أن الختان واجب في حق الرجل وفي حق المرأة، واجب في حق الرجل وفي حق المرأة. والأدلة على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان، ولم يفرق، ما قال الختان للرجل، قال الختان للرجل والمرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن. الحديث الأول هو الفطرة خمس، هذا في الصحيحين، وألق عنك شعر الكفر واختتن، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام أظن لسلمة ابن قيس لما أسلم، وهو رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. فالختان واجب. وقال النبي للمرأة التي تختن أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه أي لوجه المرأة يعني، وأحظى عند الزوج، وأحظى عند الزوج، إن المرأة إذا تركت صارت شهوتها، تمام، وإذا استؤصل هذا الجزء قطعا حصل قتل الشهوة عند المرأة، فلا يشعر بها زوجها، فلا تشعر بزوجها. فالترك كلية في مضرة والاستئصال كلية في مضرة، إنما قال أشمي ولا تنهك، يعني خذي شيئا بسيطا، خذي شيئا بسيطا بحيث أنه يخفض شهوة المرأة، تمام، ويبقي عندها شيئا من الشهوة ليكون أحظى عند الزوج، ليكون أحظى عند الزوج. خرج طبعا بعض شياطين الجن والإنس وقالوا بأن الختان ده ملوش علاقة بالإسلام أصلا، الختان ده ملوش علاقة بالإسلام أصلا، زي ما كان سيد طنطاوي يقول زمان كده، كان بيقول ده الختان ده عادة احنا اخذناها من الجماعة الافارقة زمان من قبل الاسلام. كان في معتقد في جنوب افريقيا ان المرأة اذا اختتنت صاحبها ملك، واذا لم تختتن صاحبها شيطان. وفضل المعتقد ده يتناقل في الامم امة بعد امة حتى دخل في الاسلام، فظنه الناس من الدين، والا فالختان ليس من الدين. هذا كلام سيد طنطاوي، تمام، الله المستعان. وبرضه لما راح زار المغرب وجوه سألوه قالوا على النقاب، قال لا ده النقاب ده النقاب ده عادة من عادات الشعوب ما له علاقة بالدين أساسا. قال كنت في زيارة للمغرب وشفت رجالة منقبين هناك، الجماعة اللي هم البربر اللي هم بيلسموا دول، تمام. قال شفت الرجال لابسين نقاب هناك، يبقى العرف في المغرب ان الرجال لابسين النقاب والحريم ماشيين بجلدهم، وفي مصر العكس. فالمسألة عادة شعوب، موضوع عادة شعوب ملوش علاقة بالإيه؟ بالدين يعني. هذا كان كلام سيد طنطاوي أنا سمعته يسأل عن النقاب ده، قال ليس، أو عن الحجاب عموما يعني، قال ليس في الإسلام شيء يسمى الحجاب. هذا أنا سمعته، هذا الرجل يفتي هذه الفتوى، قال ليس في الإسلام شيء اسمه الحجاب، هكذا قال بالنص. وقد أفضى إلى ما قدم عفى الله عنا وعنه. فالختان واجب يا أخوانا، الختان واجب. ولم يخرج موضوع الختان في مؤتمر السكان والحملة الإعلامية اللي انت بتشوفها دي من باب ان هم جلبوهم على البنات، لا ابدا، اوعى تفكر الكلام ده انه تنوير وانه كذا، لا، هذا من باب الحرص على اشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين، تمام. وإلا الختان ده معروف من قبل الإسلام، الختان ده الناس تعرفه من قبل الإسلام، لما أخذ أبو سفيان لهرقل في قصة مشهورة في أول صحيح البخاري. في بعض طرق هذه القصة أنهم قالوا بعث نبي الختان، بعث نبي الختان، يعني كان الختان ده معروف قبل الإسلام أصلا. ولما أخذ أبو سفيان وبعض من كان من معه من العرب من قومه يعني، أمر الملك الروم بالكشف عن مؤتزرهم، قال انظروا، فنظروا فإذا هم مختونين، وكان ده قبل الإسلام، كان ده قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام فحس على ذلك وزكى، فحس على ذلك وزكى. إذن فالختان معروف حتى قبل الإسلام، ليه تعصيبوا المسألة بالإسلام؟ أو ليه تفتحوها النهاردة؟ قضية ما هوش فتح عشان هو خايف على البنات ولا خايف على كذا، هو شيطان يريد أن ينشر الفجور والفحشة في مجتمعات المسلمين، لأن هم يعني كما قال تعالى ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفر، تمام. وكذلك يودة الزانية أن النساء كلهن زوان. عملوا إحصائية من حوالي 20-30 سنة على قارة أوروبا، على قارة مش على دولة، على قارة أوروبا كلها، يشوفوا كم بنت في قارة أوروبا بلغت سن الحيض وهي ما زالت محتفظة بعذريتها. تخيل بقى لما يعملوا مسح كده على كشف على بنات قارة بأكملها، كم بنت بلغت سن الحيض وهي ما زالت محتفظة بعذريتها، فلم يجدوا بنتا واحدة في قارة بأكملها، في قارة بأكملها، مش في دولة، مش في بلد، قارة بأكملها فيها كم دولة ما فيها امرأة بلغت سن الحيض محتفظة ببكاراتها. فود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والقضايا اللي بتفتح في مؤتمرات هؤلاء الشياطين إنما تفتح لهذا الغرض، زي موضوع الخلع، تمام، فتحوا الخلع والخلع والخلع وطلعين كل شوية ايه ايه وايه موضوع الخلع يعني، هو اشمعنى الموضوع ده انفتح النهارده؟ ما هو ده معروف موضوع، وليه كتاب في الفقه معروف هندرسه اسمه كتاب الخلع وهنعرف احكامه. ليه انتوا فتحتوا المسألة ده النهارده؟ عشان مجموعة من الفواجر العاهرات الزواني اللي هي تتقلب في حضن رجل الان وعايزة بعد نص ساعة تكون في حضن رجل تاني، بس عايزة تكون الايه التنقل ده يعني عليه المسح الشرعي، تمام، عليه المسح الشرعي. طيب طلقني، لا مش مطلقك، انا مش مستغنى عن ترابك، طيب باي باي، واخد بالك معي، وترفع عليه خلع، دعوة خلع، واخد بالك. والخلع مدة العدة فيه شهر، ما يشتغل شهور زي الطلاق. طلعت نوال السعداء وتجرب عليهم المسألة بقى، تقول ليه وشهر ليه؟ ما احنا عندنا الاشعه السينيه والاشعه المهلبيه والاشعه الملوخيه، واخد بالك معايا، وناخد المراه ونروح عند دكتوره النساء ونكشف بالاشعه، واخد بالك معايا، لو طلعت مش حامل يبقى خلاص، هو مش العده المقصود منها انها براءه الرحم، الرحم بريء، هو طلقها بعد نص ساعه تتجوز ونعمله زف. هو ده اللي هم عايزينه يا اخوانا، هو ده المقصود من وراء كل هذا، واخد بالك معايا، ده كله المقصود من وراء هذا. لكن طبعا الله عز وجل قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا بد أن يبوءوا بالخسران في كل جولة من هذه الجولات، في كل جولة من هذه الجولات. ولذلك نقول في مسألة الختان، لا نقول بالطريقة التي كان يفعل بها قديما، الطريقة الوحشية فعلا اللي كان بيحصل بها هذا، ولا نقول بكلام هؤلاء المتسيبين، إنما نقول بوجوب عرض البنت على طبيبة مسلمة أمينة في تخصصها. والبنات طبعا يختلفن في مسألة نمو البزر من بنت إلى أخرى، فالطبيبة تكشف عليها، فإن رأت أنها تحتاج إلى ختان وجب على ولي أمرها أن يختنها ويأسم لو تركها، وإن قالت إن بزرها ينمو ببطء ولا تحتاج إلى ختان تركت خلاص. يبقى نرجع لكلام الدكتورة، هو المعتبر في هذه المسألة، كلام الطبيب هو المعتبر في هذه المسألة، تحتاج تختن نختنه وصار واجبا، لا تحتاج لهذا تترك. طيب لو قصر الوالد وتأثر بقى بدعاوى هؤلاء وبلغت البنت وهي لم تختن، نقول إن بلغت وعقلت من نفسها أنها غير مختونة وقصر وليها في ذلك، وجب على نفسها، وجب عليها أن تعرض نفسها على طبيبة أمينة، فإن رأت أنها تحتاج إلى ختان واجب عليها أن تختن، أن تختتن عند هذه الطبيبة، وإلا أسمت هي الأخرى، وإلا أسمت هي الأخرى، لأن الختان فرض واجب على الرجل وواجب على المرأة بهذه الصورة. نعم. اولا من قال بان الاخذ من اللحيه مكروه عليه بالدليل، عليه بالدليل، احنا عرفنا ان اللحيه فرض بدلاله القران والسنه، والعلماء والائمه الاربعه كلهم قالوا قولا واحدا يحرم التعرض لللحيه بالاخذ او بالقص او عطولا او عرضا او التعرض لها باي صوره من صور التعرض، هذا كلام الائمه الاربعه بحرمه ذلك. بقي على من ادعى ان هذا مكروه وليس بمحرم ان ياتي بالدليل، لان احنا عندنا الايه القاعدة استصحاب الأصل، والأصل التحريم، تحريم الأخذ. فلو جاء إنسان وقال لا الأخذ يجوز أو إنه مكروه وليس بمحرم، كل خارج عن الأصل اللي هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل، تمام. فالإطلاق اللحية واجب وحلقها حرام، ومن ادعى أنه مكروه فكلامه باطل. أيضا من الأدلة على مسألة الختان قول النبي عند الشيخين في الصحيحين قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إيه الختانان بقى؟ مكان القطع عند الرجل ومكان القطع عند المرأة. يبقى كان النبي يتكلم بما لا يعرف معناه، من يقول بهذا أصلا؟ إذا التقى الختانان، متى يكون ختان؟ إذا ختي، إذا حصل ختان، تمام. وقال في الحديث الآخر وفي الصحيح أيضا قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وحاذ الختان الختان، وحاذ الختان الختان. كم حديثه؟ أكثر من 5 أحاديث في المسألة. ويأتي إنسان ويقول المسألة أصل الحديث لم يصح. نعم الحديث اللي هو ورد أو استدل به الجمهور وهو بكل أسف حديث منكر وموضوع، اللي هو الختان واجب للرجل مكرمة للمرأة، هذا هو الحديث الذي استدل به الجمهور بكل أسف على أن الختان مكرمة للمرأة وليس بواجب، وهذا حديث لا أصل له، لا أصل له. نعم. ما له سن الختان؟ ما له سن عند المرأة؟ ما له سن المرأة؟ البنت تعرض نفسها على الطبيبة. نعم. لا يعني هو من سن 12 سنة تقريبا، مثلا 10 سنوات تعرض نفسها على الطبيبة، أم أهلها يعني يعرضونها على طبيبة، ممكن الطبيبة ترى أنها تختن أو تؤخر أو نحو ذلك، يعني يكون تقريبا في هذا السن يعني. ما في مشكلة يعني. هو طبعا هم خالفوا، لكن طبعا لا شك هذا أخف ممن يترك. طبعا نفترض البنت مثلا يعني تأخر زواجها، أنت الآن صارت الدنيا مليئة بالشهوات الآن، وصارت الشهوات في متناول البنين والبنات الآن عن طريق المحاميل والأجهزة الموجودة الآن مع الأولاد، فنقول يعني إن تهذيب الشهوة عند البنت هو الأولى من تركها. احنا قلنا اللحية حرام، أما شعر اللحية الخد يجوز أن يؤخذ، اللي بيموت في الخد هذا هنا يجوز أن يؤخذ، لأن ده مش من اللحية، اللحية هي ما نبت على الصدغ. تمام، يعني إن كان الإنسان بيتأذى به يعني خد لو يدخل كده عند جهة العين كده يعني. تمام، أي نعم، لأن بعض الناس أحيانا بيقول لك الخد ويخلي الخد إيه لحد عند ودنه كده، واخدك معي، يخليها نازله كده زي الخيط كده، واخد بالك معايا؟ لا لا، يعني الخد اخدنا اللي هو اسفل العين ده، المنطقه دي كده لو نبت عند الانسان شعر زي كده وتأذى به يزيله، لان هذا ليس من اللحيه، هذا ليس من اللحيه. حد عنده اشكال تاني؟ كيف؟ ان كان الانسان بيتأذى به لا بأس ان يزيله، لانه ايضا ليس من اللحيه. شعر الاذن يعني يجوز ان يزال لو ازاله الانسان ما عليه مشكله، إنه ليس من اللحية أصلا، إنه ليس من اللحية. أيوة، تفضل. العبسة ليست من الحاجب، يجوز أن تزال. العبسة ليست من الحاجب، لو نتفها الإنسان أو أزالها لا إشكال. للرجل والمرأة، هذا كلام للرجل والمرأة، العبسة اللي بين الحواجب دخلنا، يجوز للرجل والمرأة أن يزيلها بالقص بالنتف بأي صورة، لأنها ليست من الحاجب، وهذا قول اللجنة الدائمة. يقص لكن لا ينتف، يقص لكن لا ينتف. يعني إن كان من غير قصد ما فيها مشكلة، ما فيها شيء، هذا ما في شيء، هذا ما فيها لا ما فيهاش حاجة، ما دام انه لا يقصد، لان العبرة بالقصد، الامور بمقاصدها، فما دام انه لا يقصد هذا ما فيها مشكلة. تزيله طبعا. المرأة لو طلع لها شعر يا اخوانا، طلع لها شارب، طلع لها لحية، تزيلها يا اخوانا. المرأة ايه؟ النمص المحرم للنساء اللي هو نمص الحاجب، اي لا لا لا لا، المرأة لو طلع لها لحية تزيلها، ما فيها أي كراهة. كيف؟ الرزق بتاع الحلاق إذا كان بيحلق لحى، هذا باب من أبواب أكل الحرام، هذا باب من أبواب أكل الحرام. وإحنا طبعا عنده مال مختلط، وإحنا بينا المسألة دي في كتاب لنا مشهور اسمه تحذير الكرام من 100 باب من أبواب الحرام، وذكرنا جولة خاصة كده اسمها أكل الأبواب أكل الحرام عند الحلاقين، جبنا كل صور المخالفات الموجودة عند الحلاق اللي هو بيعملها ويتكسب من ورائها رزقا حراما يعني. فالمرأة إذا نبت لها لحية يجوز أن تزال، لأن الأصل أن المرأة لا لحية لها، لا لحية لها، خلافا لمن يعني يقول بحرمة إزالتها كالشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول لو المرأة نبتت لها لحية، وأظن هذا قول مالك أيضا، أن المرأة لو نبتت لها لحية لا يجوز أن تزيلها، لا يجوز أن تزيلها. لكن طبعا هذا كلام مخالف لكلام أهل العلم، والصحيح لو نبت للمرأة لحية يجوز أن تزيلها ولا إشكال. نعم، والله احنا المسألة فيها لها أكثر من صورة. إذا كان اللي هيدخل الشرطة ده بيسأل ابتداء، بيبقى الكلام الأولى لا، إنها تجبر طول عمرك على حلق اللحى فلا، لكن اللي هو موجود الآن جالك واحد مثلا صف ضابط مثلا خدك معي بات شويش ولا شويش ولا إلى قالوا 20 سنة في الخدمة وخدك وبيحلق اللحية. فهذا إحنا نقول الآن بقاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، تمام، وهذه قاعدة معروفة في الشريعة. فإن كان الشخص ده يعني في مكان يدفع به شرا عن المسلمين ويجلب به للمسلمين خيرا ومكانه لا يقوم أحد مقامه فيه، فنقول يعني لو حصل هذا فهذه المخالفة يعني قد تذوب أمام ما يقدمه من نفع للمسلمين، وهذا قول كثير من أهل العلم. لكن لو بيسأل ابتداء الذي أدين به لا ما يدخلش. أما بالنسبة للحية في حل في الجيش، لو عايز إذا أردت أن تدخل الجيش يعني حلق اللحية يا أخوانا، أنت مخير بين أمرين، إما أن تأخذ بالعزيمة ولا تحلق وهذا لك، وإما أن تحلق ولا شيء عليك، وإما أن تحلق ولا شيء عليك. يعني عشان معي لأن بعض الإخوة أحيانا مثلا يفكر أنه هو إذا لم يحلق فحلق غيره أنه أفضل من غيره، لا، الأمران سيان، الأمران سيان. إن أخذت بالعزيمة وجدت من نفسك قوة على ذلك وإن تعرضت لشيء من البلاء فلا إشكال، لكن بشرط أن يكون عندك إيمان يحملك على هذا. المسألة الثانية، لو إنك ما استطعت هذا وحلقت فلا ألوم عليك لأنك مضطر لذلك، لأنك مضطر لذلك. كيف؟ ما هذا كلام مالك، احنا قلنا هذا كلام مالك خالف فيه الأئمة الثلاثة الحف. انت كنت قاعد معنا ولا كنت فيه؟ ايوه احنا قلنا ابن حجر رحمه الله قال ولا يختلف أهل العلم بلسان العربي أن الحف معناه أخذ ما نزل على الشفة ومعناه الاستئصال. ما في أحد قال هذا الكلام من أهل العلم إنه المكنة الاستئصال هو إذا استوصل، ما إذا استوصل بالمكنة استوصل، وإذا استوصل بالموسى استوصل، تخصيصه بالموسى. ما شو كلام كله على عينه وراسه، لكن هو مين اللي قاله من أهل العلم؟ مين اللي قاله من أهل العلم؟ أي نعم فضل. الذي أعلمه أنه متى ما أراد، متى ما أراد يعني إذا رأى أن الإنسان يعني يتأذى به وأراد أن يزيله لا بأس، لا يتقيد بحل. نعم حل إيه؟ الذي أعلمه أنه ما فيهوش مشكلة، ما هو ده اللي أقول. لا طبعا ده مقصر، ده مقصر اللي بيحلق شعره بالمكنة هذا مقصر، حتى لو بالمكنة الزيرو هذا مقصر. أيوة لو لا لا لو لو لو هو متمتع في الحج، لكن لو أراد يعمل عمرة تانية يعمل إيه؟ يعني مثلا حضرتك تشكلك هتقعدون طول الليل هنا الله المستعان، أنت سعادتك رايح الآن عمرة 15 يوم، كيف؟ إيه؟ مش شعر يسلخه بقى، فبيروح أسبوعين بيعمل له فيهم عمرتين، مش كده؟ مش تعالوا كده؟ خمس. الإخوة بيعملوا كده؟ هذه مصيبة يعني، إذا كان الإخوة اللي بيعملوا الكلام ده هتبقى مصيبة يعني. إحنا خلي الكلام ده مثلا لعمك شمروخ، واخد بالك معي، اللي ما يعرفش حاجة في الدنيا خلي الكلام ده ليه، إنما أخ ملتزم دي معرة يعني، ده معرة. أخ ملتزم ملتحي يطلع عمره أسبوعين يجيب له فيها 5 عمرات، ده إيه ده بقى؟ أنت ما كلفتش نفسك قبل ما تطلع تسأل؟ يعني ما كلفتش نفسك إنك قبل ما تطلع تسأل؟ سألت مين؟ يا أخي العصمة، العصمة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، العصمة في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله عليه وسلم. الذي قال لك بأنه يجوز هذا أخونا؟ يا شباب يا أخونا يا مولانا أما خلص كلام خلصت العبرة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ده أولا. ثانيا مسألة الاحتجاج على جواز تكرار العمرة بحديث عائشة، من قال به من أهل العلم؟ مين اللي قال به من أهل العلم؟ رد عليه. سيبك من الحرم، أئمة الحرم ده كلامهم مش إيه يا أخوانا، يعني سألوني أنا عن موضوع الحرم، يعني أغلب اللي شغالين في الحرم ناس إداريين مالهم زي بتوع الأوقاف عندنا كده، ما لهم علاقة لا في طابط ولا في غاب. الكلام ده أنا أعرفه ولي أصدقاء شغالين في الحرم في إدارة شؤون الحرم. حتى لو الشيخ ابن باز قال هذا الكلام، لا الشيخ الفوزان يقول بهذا. ده اللي احنا نعرفه. لا مش هي مش مصري بس، على فكرة مش هذا مشهورة في الشوام والمصريين والساحل الإفريقي هذا. احنا عندنا الآن ده كلام تمام ما فيهوش مشكلة، لكن احنا عندنا الآن العصمة والمرد والمرجع. اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمرات في 4 سنوات، كل مرة عمرة تمام، ولم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة تمام، ولم يثبت قط عن صحابي من الصحابة أبدا أنه أتى بأكثر من عمرة في سفرة. مش معنى بقى احنا فهمنا ان قصة عائشة فيها دليل على تكرار العمرة والصحابة كلهم ما فهموش الكلام ده، ما كلهمش بيفهموا. لم يثبت قط عن صحابي انه كرر عمرة في سفرة واحدة، ولم يبلغنا لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابع التابعين ان واحدا من اهل القرون المفضلة الثلاثة جمع بين عمرتين في سفرة ابدا، لا في حياة النبي عليه السلام ولا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا عائشة. إلا عائشة، وهذه الواقعة الوحيدة اللي حصلت في الأمة كلها، هي الواقعة الوحيدة التي حصلت في الأمة كلها لما حاضت تمام. فأمر النبي أخاها عبد الرحمن رضي الله عن الجميع أن يخرج معها إلى التنعيم لتهل بعمرة. ليه النبي عمل معها كده؟ ليه؟ لأن عائشة لما حاضت في حجة الوداع ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها بطلت تمام، لما اعتمرت ولم تكن حاضت، ثم لما جاء الحج نوت الحج ودخل وأدخلت الحج على العمر، كانوا قارنين، كانوا النبي حج قرانا يعني تمام. فلما حاضت في الحج ظنت أنه ده نسك واحد، يعني أدخلت الحج على العمرة اللي هو القران، فقالت ما دام انه نسك واحد يبقى كله بطل بالحيض، فجلست تبكي تمام. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقالت له ارجع بحجه ويرجع صويحباتي بحجه وعمره، لهم الامهات المؤمنين يعني. فاراد النبي ان يطيب نفسها بهذا، فامر عبد الرحمن ان يذهب معها الى التنعيم. وهذه العمره التي فعلتها عائشة واعتمرتها واقعة خاصة بعائشة، واقعة خاصة بعائشة. ما الدليل؟ الدليل أنه لم يعرف عن أحد في أمة الإسلام إلى يومنا هذا من أهل العلم قال بأن هذا رخصة لعائشة ولغير عائشة، لا في الرجال ولا في النساء تمام، ولم يعرف قط عن أحد من أهل العلم أنه فعل هذا، إنما كل الأمة تعلم لا خلاف بينهم في ذلك أن هذا خاص بعائشة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة إلى الحل، الحل اللي هو التنعيم أو الشرايع أو الأماكن دي، الحل اللي هو خلنا أدنى آخر الحدود الحرم يعني. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت هذا عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، تمام؟ وكما لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يثبت عن الصحابة تكرار العمرة بعد الحج، فإنه لم يثبت عنهم تكرار العمرة في سائر أيام السنة، وكانوا ينتابون مكة جماعات وأفراد للعمرة عبر أيام السنة، تمام؟ وكانوا يعلمون أن العمرة هي عبارة عن زيارة البيت للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ويعلمون أيضا أن الطواف بالبيت أفضل من السعي يقينا، وهذا أمر لا خلاف فيه. فبدلا من أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم، بالخروج للتنعيم والاشتغال بأعمال السعي بين الصفا والمروة بأعمال عمرة جديدة يتبعونها حجهم أو يتبعونها عمرة سبقت، أولى بهم أن يطوفوا بالبيت. والوقت الذي يصرفه الإنسان في الذهاب للتنعيم والرجوع للحرم وأداء العمرة يكون قد طاف بالبيت إذا كان في عدم زحام 300 شوط، تمام؟ 300 شوط بسهولة. فلو علم ذلك الإنسان أنه لو طاف هذه الأشواط بالبيت أن هذا أعظم أجر له عند الله ما فعل هذه البدعة. ولذلك قال طاووس بن كيسان تلميذ عبد الله بن عباس، قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون. هذا تلميذ عبد الله بن عباس يقول: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون. يعني سئل بإنكار يعني يعذبون، ده عامل عمره هيعذب إزاي يعني؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال ويجي، وإلى أن يجيء من 4 أميال يكون قد طاف بالبيت 200 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. يعني لو بيعملوا إيه؟ كلام فارغ ملوش إلز، ملوش، لا ملوش، ملوش سبعات طوف، إن شاء الله طوف 5000 شوط ملوش، ما لا لا ملوش عدد يعني. طفت 5 أشواط وعايز تبطل براحت، طفت 11 وعايز تبطل براحت، لا ما دام مش في نسك ملوش عدد، تمام؟ ملوش عدد. والنبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولم يثبت ذلك لا من سنتي ولا من سنة الخلفاء. فتكرار العمرة في السفر الواحدة بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم إنه باطل، لا أعلم أحدا قال ذلك ولم أسمعه منه، إنما نقل لي عنه الشيخ الفوزان إنه رخص في هذا للآفاقيين لما أصحاب الدول البعيدة يعني. لكن طبعا كلام الشيخ الفوزان إن كان ثبت عنه كلام لا شك في بطلانه، كلام لا شك في بطلانه، لأنه خالف به عمل الأمة كلها. هذه الصورة، هذه الصورة يعني من أهل العلم من أجازه، لأنه يعني مسافر مثلا من هنا عمرة، والترتيب الرحلة هيروحوا مثلا مكة في الأسبوع الأول فاعتمر، تمام؟ ثم هيروحوا المدينة، واخد بالك معي، في الزيارة يجلسوا 4-5 أيام ويرجعوا لمكة ثاني مرة ثانية. من أهل العلم من قال إنه يجوز، لأنه هذا يعني خرج إلى سفر آخر جديد، لكن ده ممكن يعني هيرد علينا استشكال آخر، وهو كلام الإمام أحمد رحمه الله لما سئل: ما أقل مدة بين عمرتين؟ قال: سواد فروة الرأس. سواد فروة الرأس، طب هو لو حلق شعره بالموس في أول عمرة وقعد 3 أيام ولا 5 أيام ولا 10 أيام في مكة و4 أيام في المدينة يكون شعره سود؟ ما يكون هذا يا أخوانا. السنة بركة، السنة بركة، التزم بالسنة والله يأجرك. إن حصل، إن حصل لا إشكال، إن حصل بالصورة هذه، إن حصل بالصورة هذه ما فيها مشكلة، لأن هذا عدها أهل العلم سفرة، وإن كان ده يعني بعض العلم قال إنه حيلة، لأنها سفرتك أنت معروف أنها الرجوع إلى بلدك. هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة، أنت سمعت كلامه، لم يثبت لا عن رسول الله ولا عن الخلفاء ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة. وأثر أنس في هذا باطل لا يصح ولم يثبت أصلا. ومستحيل الشعر يمر في 3 أيام، لو حلقته بالمسح هينبغ. هو كلام الإمام أحمد أن تسود فروة الرأس، ده أقل مسافة وقفت عليها في كلام أهل العلم في المسافة بين عمرتين. لكن طبعا هيأتي على الإشكال تاني أن النبي لما اعتمر اعتمر كل عمرة في سفرة مستقلة، في سفرة مستقلة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب نصلي عشان ما نتوجعش على الناس. لقربه يعني لا، النبي كان يعلم أن أمته سينتشر دينه في الأرض. ما لا، النبي كان يعلم هذا، والله كان يعلم هذا، يعني الله الله الله كان يجهل هذا؟ ما هو ربنا كان يعلم لا لا لا، هذا كلام صعب، يعني هذا كلام صعب إن احنا نقوله أصلا. الله كان يعلم، والنبي قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار. كان يعلم أن الإسلام سينتشر في أركان الأرض وأنهم سيأتون لعمرة، كان يعلم هذا، الكلام ده صعب.